حتى على التقويم يعني حتى على التقويم. فنحن نغتنم الفرصة حينما نسمع الأذان ونصلي معكم ونستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم أن دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا المخيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده هذا سؤالان. طيب هات السؤال الأول. السؤال الأول